الكتاب ده قصة يعني حكاية يذكرها الأدباء، أن خالد بن صفوان الخطيب البليغ كان رجل من خطباء المفوهين وكان مشهور، فكان دخل يوم الحمام، ففي واحد من العوام كان ابنه في الحمام، فأول ما شاف خالد حب يتكلم باللغة العربية الفصحى، عشان ايه خالد بقى راجل بقى خطيب بليغ، فعايز يقول له يعني ان احنا ايه زملاء يعني، واخد بالك؟ فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، واخد بالك؟ الباء تجر بلد، واخد بالك؟ ده المفروض ابدأ بيديك ورجليك، هو عايز يعرف انه بيتكلم باللغة العربية برضه زيه، فقام وقع في ايه؟ في الحفرة دي. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال: يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحم زمان في حد بيتكلم باللغة العربية دي دلوقتي، أخبرك؟ يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط، أخبرك؟ يعني فشوف يا أخي، من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب، أتى بمثل هذه العجائب.